بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة لازلنا نتحدث حول السؤال 27، وهو ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لله عز وجل. وكما سبق فإن هذه مسألة من أعظم مسائل العقيدة، وذلك أن قضية الولاء والبراء تأتي في المرتبة الثانية بعد قضية نطق الشهادتين، فإنه من أعظم مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ولازم ذلك أن يبغض المسلم الكفر وأهله، وكذلك لازم ذلك أن يوالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين ومحبة ذلك. وكما سبق فالموالاة لها معنى سبق الحديث حوله، وكما سبق فإن الموالاة يقصد بها موالاة الله ورسوله والمؤمنين، والمعاداة والبراء يقصد به التبرؤ من الشرك وأهله وعداوتهم وبغض ما يوصل إلى الشرك وبغض ما يكون من صور الشرك. وقد سبق أيضا أن الموالاة تدور حول معاني الحب والنصرة والقيام بالأمر ولوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة وغير ذلك من هذه الأمور. وهذا لا يصرف إلا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فلا حب ولا نصرة ولا معاونة ولا طاعة ولا متابعة ولا صداقة ولا موالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. وسبق الكلام عن بعض صور الموالاة لغير الله ورسوله، وهي الحب أو المودة للكفار وللكفر، أو النصرة لهم، أو الطاعة والمتابعة، أو المعونة والقيام بالأمر والنصح لهم، أو التشبه بهم والركون إليهم. فهذه كلها من صور الموالاة للمشركين. وبقي من هذه الصور أيضا بعض الصور نتحدث عنها، فمن ذلك مداهنتهم في ومداراتهم ومجاملاتهم على حساب الدين. يعني أيضا من صور الموالاة للكفار مداهنتهم ومداراتهم ومجاملاتهم على حساب الدين، إن المسلم يداهن أو يجامل الكفار على حساب الدين، على حساب الدين. والمداهنة والمداراة والمجاملة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله العافية. وهذا نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوس هؤلاء، حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فانبهروا بهم، ولأمر ما رسخ في نفوس هؤلاء وأذهانهم المخدوعين هؤلاء أن الأعداء هم رمز القدوة والقوة، فأخذوا ينسلخون من تعاليم الإسلام بمجاملة الكفار، ولئلا يصفهم الكفار بأنهم متعصبون، ولذلك راحوا يداهنون الكفار ويجاملونهم على حساب دين الله عز وجل، حتى وقع في ذلك من ينتسب إلى العلم راح يداهن الكفار حتى وقع في مسائل هي من جملة الكفر والعياذ بالله، حتى يسأل أحدهم وهو في زيارة لبلد من بلاد الكفار فيسأل عن مسألة اليهود والنصارى، فيقولون له من قبيل يعني الاستفزاز لإخراج ما عنده من انهزام نفسي، فيقولون له أنتم يعني تزعمون أنكم يعني تحبون السلام وتسعون في مسألة جمع الكلمة في العالم واتفاق الحضارات ونحو ذلك، ومع ذلك عندكم في مدارسكم وفي كتبكم المدرسية آيات تتحدث من القرآن عن أن اليهود والنصارى كفار، فما كان جواب هذا العالم الكبير الذي ربما يكون من أكبر إن لم يكن هو أكبر رأس إدارية دينية في العالم؟ فيقول هذا ليس المقصود به النصارى واليهود الآن، إنما المقصود به النصارى واليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، وغير هذا من الكلمات التي تدل على هزيمة نفسية، وبالتالي تظهر صور المواراة والمداراة بالحق والمجاملة بالباطل على حساب دين الإسلام والعياذ بالله، وهذه صورة من صور موالاة الكفار والعياذ بالله. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول في مثل هؤلاء: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا أو لسلكتموا. قالوا: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال عمر: إنا كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ولذلك الذين ينهزمون نفسيا ويداهنون الكفار ويتكلمون بكلام باطل مداهنة للكفار حتى لا يذكرون الصريح من الكلام الذي يدل على القضايا الإسلامية العظيمة والعقيدة الإسلامية، يميعون القضايا، تجد تميع للقضايا. ولذلك عموم هؤلاء يعني سواء كانوا ممن ينتسبون إلى العلماء أو غيره، عموم المسلمين الذين يداهنون في العبارة وفي الفعل ونحو ذلك، يقال لهم هذا نوع من الموالاة، هذه صورة من صور الموالاة، الدعاء إلى يعني التقاء الحضارات ونحو ذلك، مما يراد به في الأصل تمييع قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور الموالاة كذلك للكفار السكن معهم في ديارهم وتكثير سوادهم، من يسكن مع الكفار ويكثر سوادهم وعددهم وقوتهم هذا نوع من الموالاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. حديث حسن رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ الألباني. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، اللي جامع المشرك يعني يجتمع معه في مكان، يبقى معه في سكن وبلد من بلاد الكفار، يعيش معهم ويكثر سوادهم ويقوي شوكتهم. والناس في الإقامة بين المشركين في ديارهم على ثلاثة أقسام، حيث أنه لا يطلق الكلام. أحدها: من تجب عليه الهجرة من هذه الدار، الناس الموجودون في بلاد الكفر أحوال، أحد هذه الأحوال من تجب عليه الهجرة من هذه الدار ولا يجوز له الإقامة فيها، حيث أنه غير قادر على إظهار دينه وإقامة واجباته. فهذا الإنسان تجب عليه الهجرة، اللي مش قادر يقيم دين الإسلام في بلاد الكفر يبقى تجب عليه الهجرة، لقول الله تعالى في من نزلت فيهم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وكما سبق فقد نزلت في قوم قدروا على الهجرة ومع ذلك تركوا الهجرة، أسلموا في مكة وقدروا على الهجرة ومع ذلك تركوا الهجرة حرصا على الدنيا وعلى المال في مكة، فتركوا الهجرة مع قدرتهم عليه. فهؤلاء محكوم عليهم بهذا الحكم: أولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي نعم. أما النوع الثاني من لا هجرة عليه، يبقى نوع تجب عليه الهجرة، نوع آخر لا تجب عليه الهجرة، وهم من يعجز عنها، من يعجز عنه، العاجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة، محبوس مثلا مكره على الإقامة، أو ضعف يعني مثل النساء والولدان الصغار ضعفة غير قادرين على الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، وكل من كان شبههم فهذا لا هجرة عليه، لقول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أي نعم. ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها، يعني قد يقال مثلا هذه الهجرة غير واجبة على هؤلاء الضعفة العاجزين لكن مستحبة، لا مش هينفع نصفها باستحباب. لماذا؟ لأنهم عجزوا عنها، عجزوا عنها فهي ليست واجبة عليهم، فلا يقال في لهم الهجرة مستحبة في حقهم، مستحب هذا يكون أيضا في المقدور وفي الاستطاعة، أما هؤلاء فما استطاعوا، محبوسون. نعم. الثالث من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه متمكن من إظهار دينه أثناء إقامته في دار الكفر، ده موجود في بلاد الكفر لكنه متمكن من إقامة دينه. نعم. قال: فتستحب له، اللي هو قادر بيصلي ويقيم الشعائر، وله كمسلمون يعني لهم قدرة على إقامة شعائرهم ونحو ذلك في بلاد الكفر، هؤلاء يجوز لهم البقاء مع استحباب الإيش؟ الهجرة. قال: فتستحب لهم ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم، إذا كان خصوصا في أبواب الجهاد مفتوحة في بلاد الإسلام، يوم هو يهاجر لأجل أن يفعل ماذا؟ يجاهد مع المسلمين ضد الكفار حتى وإن كان قادر على إظهار دينه في أرض الكفر. نعم. قال: ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة دينه بدون هجرة، هي مش هتجب عليه لأنه بيقيم دينه وبيقيم الشعائر وما أحد يمنعه من إقامة دينه، لكن تستحب له. لماذا؟ لأن لا يبقى بين الكفار ولا يرى الكفر والمنكرات، ولا يرى الكفر والمنكرات. بعض الناس في أوروبا مثلا وأمريكا ونحو ذلك يقول لك احنا قادرين على إقامة الشعائر، أي نعم لكنك ترى المنكر ليل نهار، قد يقول في بلاد المسلمين في منكرات، لا مهما كانت ليست كبلاد الكفر، يعني مش ممكن يكون أبدا منكرات في بلاد المسلمين زي بلاد أوروبا وأمريكا، مش ممكن، هناك كل شيء مباح والعياذ بالله. قال: ولا تجب عليه، قال: ولا تجب عليه لإمكان إقامة دينه بدون هجرة، وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه، ده دليل يعني على جواز أنه يبقى في دار الكفر من يقدر على إظهار دينه وإظهار شعائره. نعم. وإذا كان للمسلم في دار الكفر مدخل في تبليغ الإسلام وتعليم الخير، طيب لو في المسلم له قدرة على أنه يبلغ الإسلام في دار الكفر دي وتبليغ الخير، زي مثلا داعي هيدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وينشر العلم والدين في هذه البلاد، فلا تجب عليه الهجرة، لا تجب عليه الهجرة، إذ المصلحة الراجحة هنا هي بقاؤه والله أعلم. فهذا كلام مأخوذ من مفهوم كلام للشوكاني رحمة الله عليه. قال الشوكاني في السيل الجرار: إذا كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في تعليم معالم الخير، بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة. ومفهوم كلام الشوكاني يعني والله أعلم كأنه يقول باستحباب بقائه. لماذا؟ لأنه ده بيفعل ماذا؟ ده بينشر الإسلام في أرض الكفر. أي نعم. قال: فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه الهجرة. هو لما هيترك الهجرة هيترك دعوة عظيمة جدا، بيدعو بينشر دعوة إلى الإسلام في هذه البلاد، يبقى هو الأفضل أن يبقى في هذه البلاد. نعم. هذه بعض الصور كما سبق التي هي من جملة الموالاة للكفار. وهناك صور ليست من الموالاة يظنها بعض الناس أنها من الموالاة، وفي الحقيقة هذه الصور لابد من التعرف عليها، وإلا كثير من الناس وبعض إخواننا يخلط، ولذلك تراه يعني يغالي في الأمر حتى أنه يخلط بين الصور الجائزة والصور الإيش الممنوعة، الصور الممنوعة التي ذكرناها. هناك صور جائزة مع الكفار في التعامل بصورة ما لا تسمى ولا يقال ولا توصف بأنها موالاة. فمن هذه الصور الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي، إذا كان في وقت من الأوقات هيبقى يعني يلزم ذلك أو نحو ذلك، وخصوصا لو كان في وقت ضعف شديد جدا للإيه؟ للدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية ضعيفة جدا مثلا، وربما بعض رموز الدعوة يحتاجون إلى الحماية، ولا يوجد إلا في بعض الكفار، فهنا يجوز للمسلم أن يستعين بهم في ذلك. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. أهو أبو طالب كان مشركا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بأبي طالب في حماية نفسه من الكفار. أي نعم. وأيضا دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة، أبو بكر لما اشتد الإيذاء في مكة فكر في الهجرة، فبالفعل نوى الهجرة وعزم على ذلك، وخرج أبو بكر فلقيه هذا الرجل من المشركين ابن الدغنة هذا، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: مهاجر، أهاجر إلى ربي، فإن قومي قد آذوني وكذا وكذا وكذا. فقال: مثلك لا يخرج. ورجع ابن الدغنة، أو رد ابن الدغنة هذا أو الدغنة هذا أبا بكر وأدخله في جواره، مع أن ابن الدغنة ذا كان واحد من المشركين، أدخله في جواره، فدخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة هذا، فصار في حماية هذا الرجل، ما أحد يقدر على أنه يمس أبا بكر في مكة لأنه في حماية ابن الدغنة هذا. نعم. وهذا بشرط مش مسألة مش مطلقة كده، وهذا بشرط ألا يكون على حساب أحكام الإسلام أو التنازل عن شيء منها. ما هو احنا مثلا الداعي محتاج إلى الحماية ونحو ذلك، ممكن يستعين بالكفار أو المشركين اللي هم ما لهمش أذى في حمايته، لكن مش على إطلاق الأمر كده. ألا يكون ذلك على حساب الإسلام أو التنازل عن قضايا الإسلام أو قضية من قضايا الإسلام. أي نعم. وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم. طيب من الأدلة على ذلك حديث أبو بكر أو حديثة أبو بكر هذه. أبو بكر رضي الله عنه لما دخل في حماية وجوار ابن الدغن هذا وصار أبو بكر يصلي ويتعبد ونحو ذلك، فكان أبو بكر يصلي ويعلن بصلاته وكان المشركون يتأذون من ذلك، فجاءوا إلى ابن الدغن وقالوا إن أبا بكر يصلي ويجهر وكذا ولا نريد أن يعني نعتدي عليه لأنه في جوارك، فقل له لا يجهر بصلاته ولا يعلن ذلك فينا، روح قل لأبو بكر لوفد في حمايتك ما يعملش كده وما يزهروش في وسطين. فجاء ابن الدغن هذا إلى أبي بكر وطالب منه ألا يعلن صلاته، فقال أبو بكر فأما جوارك فأرده عليك وأما صلاتي فلا، أو كلمة نحوه لا أنت هتساومني على مسألة الدين لا، ولذلك يجوز بشرط ألا يكون ذلك على حساب الإيه؟ التنازل، نسأل الله العافية. البعض بيتنازل عن قضايا الإسلام مش للكفار ولا للمشركين، ده لمجرد بس إنه هو عنده شوية أهواء وكلام مش مظبوط، زي يعني اخواننا الطيبين أول ما خدوا شوية كراسي في مجلس الشعب طلعت التصاريح الفظيعة، انتوا ايه رأيكم لو دلوقتي الشعب مش عايز الشريعة الإسلامية؟ قالوا أمه ماله احنا مع الديمقراطية، انظر الشعب مش عايز الشريعة الإسلامية احنا مع الديمقراطية، خلاص تنازل على حساب الايه الدين عشان يوصل لكرسي. تم بالك بقى لو الكفار اللي ضغطوا ده هتبقى أنيل وأنيل. قال وأما الاستعانة بهم في قتال الكفار، طيب الاستعانة بالكافر في قتال الكفار يعني ان المسلمين يستعينوا بالكفار في قتال الايه الكفار، نعم. فالراجح المنع، في خلاف بين العلماء لكن الراجح المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك في بدر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل مشرك من بني النجار، من بني النجار، بني النجار يعني من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى نخلة فقال جئت أتبعك وأقاتل معك وأغنم، أنا جاي معاك إحنا في قرابة بيني وبينك أنا هقاتل معك حمية وفي المرة كمان أغنم، فقال أسلمت؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أستعين بمشرك، وكرر الرجل الموقف ثلاث مرات حتى كانت الثالثة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال الآن نعم. وأما قتال المسلمين يعني ماذا؟ يعني الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين، هل هذا يجوز؟ ها ده في استعانة بهم في قتال الكفار في خلاف، والراجح المنع، في خلاف في الحقيقة برضو في هذه المسألة لكنه أضعف من الخلاف السابق، والصحيح المنع، وهذا قول جماهير أهل العلم لأن ذلك تسليط للكفار على المسلمين، نسلط الكفار على المسلمين أي نعم. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي نعم. وهناك أيضا من الصور التي ليست من الموالاة المؤاجرة والمبايعة مع المشركين، المؤاجرة والمبايعة مع المشركين يعني أن أنا أعمل معهم عقود معاملات، عقود إيجارات، أجر وأستأجر وأبيع ونحو ذلك. ومن أدلة ذلك ما افتتح به البخاري صحيحه عن خباب، وفيه أنه كان يعمل عند العاص بن وائل السهمي المشرك، إن خباب بن الأرط كان بيعمل عند العاص بن وائل السهمي المشرك، فهذا في دليل على جواز العمل عند المشرك، وإن كان بعض العلماء له أيضا نظر في حديث خباب إن بعضهم يقول إنه هذا كان في زمن استضعاف شديد جدا نعم. وبوب البخاري له بقوله باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال ابن حجر في الفتح: وكان ذلك بمكة، وهي إذ ذاك دار حرب. وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، أو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز بالضرورة. ده كلام ابن حجر، إن البخاري لم يجزم، قال باب هل يؤاجر، لم يجزم. فيقول الحافظ: وأقره ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز بالإيه؟ بالضرورة. والحقيقة هذا لعله أقرب، والله أعلم، إنه كان الجواز إنه يعمل الكافر المسلم عند الكافر في مثل هذه المهنة خصوصا بتاعت خباب، كان للضرورة. وأن ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه، وقبل الأمر بعدم إذلال المسلم المؤمن نفسه. قال المهلب: كره أهل العلم ذلك، إن المسلم يعمل عند الإيه؟ عند الكافر، إلا لضرورة. إلا لضرورة. أنت في الحقيقة تفهم من مجمل الكلام ماذا؟ إنه يجوز العمل لكن بضوابط. قال: إلا لضرورة، بشرطين هما: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، إن المسلم يجوز يعمل عند الكافر، يأجر نفسه عند الكافر أجير، يجوز. أول شرط، بشرطين: أول شرط أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، إن المسلم يكون عمل يحل، هبيض له الحيطة، هبني له جدار بتاع البيت اللي هيسكن فيه، لكن لا أبني له مثلا دارا للكفر مثلا، ولا أشتري له أو أجلب له مثلا وأنا أعمل عنده المحرم، اشتري له مثلا خنزير، اشتري له المحرمات الخمر ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم أن يكون عمله فيه ما لا يحل للمسلم أن يعمله. والشرط الآخر قال: ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، إنه ما يكونش في عمل المسلم للكفار ما يعين على الإضرار بالإيه؟ بالمسلمين. يعني الكفار بيعملوا مثلا أي حاجة عشان هيعملوها هيضروا بها المسلمين، وحتى حركات مباحة. يعني مثلا لو الكفار مثلا بيبنوا جسور علشان يعملوا منع للمسلمين هم ما يقدروش يغزوهم مثلا، يوم هو يعمل في هذه الجسور مثلا أو نحو ذلك، لا. أي نعم. قال ابن قدامة: لا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه أحمد في رواية الأثر. يعني ممن منع أيضا الإمام أحمد في رواية، أنه قال أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر أو يؤجر نفسه للذمي لخدمته، لخدمته يعني يكون عنده إيه؟ خادم. وفي الحقيقة هذا أمر فيه مذلة للمسلم، خصوصا لو كان يعني صور المذلة ظاهرة، صور مذلة ظاهرة. يعني ينفع مثلا واحد كافر يقول له تعالى يا فلان، الكافر يقول للمسلم تعالى يا فلان لمع لي الجزمة بتاعتي، مع انه اللي يلمع جزمة لحد يجوز، لكن لما هيجي الكافر يقول للمسلم تعالى لمع الجزمة، في إذلال للمسلم. اي نعم. وخلاصة اقوال العلماء: الجواز ما لم يكن فيه إذلال للمؤمن، بالإضافة الى ما تقدم من الضوابط. هناك بعض الصور أيضا الجائزة نرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.